مقابل أن المشتري يحل هذه الأسئلة ثم يرفعها مع أنها أسئلة لا أهمية لها ولا فائدة، رجاء أن يحصل على هذه الجائزة. فأكب الناس عليها شراء واقتناء، مع أن نفس الصحيفة صحيفة مليئة بالأخطاء ومليئة بالمقالات السخيفة، ولو كان فيها مثل ما في غيرها من الأخبار أو من النشرات أو ما أشبهها. فهذا العمل لا شك أنه اكتساح للأموال وأخذ لها بغير حق. فنحن نقول إن كنت تشتريها دائما أو تأتيك بغير شراء فلا بأس أن تحل الألغاز فيها، وأن تسابق مع من يسابق، وأن تأخذ الجائزة إذا حصلت لك أو وافقت. فأما أن تتعمد شراءها لأجل هذه الجائزة فنرى عدم ذلك، وما ذاك إلا أن فيه تشجيع لهؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. وأيضا لعل تركي لك لها وتركك وترك أخينا وترك هؤلاء لها يكون سببا لتوقفهم عن مثل هذه الأعمال ونحوها، هم وغيرهم. ننتقل فقرة 64، العمل في الشركات العادية. ما حكم العمل في الشركات كشركة سابكو سابك وشركة أرامكو والشركات الكبيرة أو الصغيرة، هل يجوز العمل عندهم؟ الشبهة أن هذه الشركات تتعامل مع البنوك، فهي تودع أموالها عند البنوك وأرباحها وتأخذ الفوائد التي تبذلها البنوك وتضمها إلى الفوائد الأخرى التي من الإنتاج. وكذلك قد تحتاج الشركة إلى قرض فتقترض من البنك، والبنك يأخذ على القرض زيادة ربوية. فأولا حكم الاشتراك في هذه الشركات، وثانيا حكم العمل فيها. رفع سؤال من العمال في شركة سابك إلى اللجنة الدائمة، ولما ذكروا هذه الأشياء صدرت الفتوى بمنع العمل فيها في شركة سابك، رغم أن العمال فيها كثير، ربما يزيدون على 50,000 من المواطنين، ومثلهم أو قريب منهم من غير المواطنين من غير السعوديين. ولكن اللجنة عندما أصدروا هذه الفتوى أصدروها على لهذا السبب، لما ذكر إيداعهم في البنوك وأخذهم الفوائد واقتراضهم بفوائد وما أشبه ذلك، قالوا هذا مساعدة للبنوك، وهذا تعامل معهم، وهذا إقرار معهم، فيكون هذا كالعمل في نفس البنوك، فأفتوا بالمنع. ونحن نقول إن اللجنة معذورة حيث لم تتصور هذا العدد الضخم، 50,000 من أبناء الوطن أين يذهبون؟ وإذا تركوا هذا تركوها ومثلهم أو أكثر منهم في شركة أرامكو وكذلك في الشركات الأهلية الأخرى وما أشبهها، لا شك أن العمل فيها ضروري وأنهم بحاجة إلى عمال. وإذا لم يشغلوا أبناء الوطن استجلبوا من الخارج من يأخذ المصالح ومن يعمل لهم ويذهب بأموال البلد، فالصواب أنه يجوز العمل كعمال، يجوز أن تعمل عندهم كعامل تأخذ مرتبك كما تأخذ المرتب عند مؤسسة أو عند بقالة مثلا أو عند أي من الأعمال أو نحوها كالورش وما أشبهها. ومعلوم أن الإيداع عند البنوك يحتاج إليه التجار، يحتاج إليه المؤسسات، تحتاج إليه الأفراد، يحتاجون إلى الإيداع. قد ذكرنا أن الإيداع أصبح من الضروري، فإيداع الشركة كذلك، والأصل أنهم يعملون في هذه الشركة أعمالا مباحة في المكائن وما يشبهها وفي المصانع وفي التسويق وفي سائر الأعمال، فلا صلة لهم بالبنوك ولا صلة لهم بالأرباح، ولو أعطوا رواتبهم فالغالب أن رواتبهم يأخذونها من الإنتاج، من إنتاج هذه الشركات. فلعل الصواب جواز العمل في هذه الشركات. ثم عندنا في رقم 65 في شركة سابك وفي شركة أرامكو وغيرها نظام يسمى نظام الادخار. هذا النظام صفته أنهم يحسمون من راتب الموظف 10% أو نحوها، ثم يشغلون هذا الذي يحسمونه، يجعلونه مع رأس مال الشركة فيشتغلون به. فإذا انفصل الموظف بعد 3 سنين أعطوه ما ادخره بزيادة، فإن كانت خدمته 3 سنين أعطوه 30% زيادة على ما ادخره، وإن كانت خدمته 5 سنين أعطوه 50%، وإن كانت خدمته 10 سنين أعطوه 100%. ينظرون حسمياته التي حسموا عليه، فإذا كانت مثلا 50,000 أعطوه 100,000 وهكذا. ويقصدون بذلك تشجيع العمال حتى يستمروا في العمل ويثبتوا ويستقروا. إذا علم بأنه إذا خدم 10 سنين وحسموا عليه في هذه العشر ما يحسمونه 10% من راتبه، ردوها عليه بهذه المضاعفة 100%، يعني معها مثلها، كان ذلك مما يشجعه على الاستمرار. هذا النظام أصدر به دفاتر ونشرات فيها كيفية الحسم وكيفية التشغيل وأسباب المضاعفة والزيادة وما أشبهها. فمن العلماء من رخص في ذلك وشبهه بالتقاعد الذي تحسمه الحكومة من موظفيها، هي تحسم 9%، وإذا استقال الموظف أو تقاعد قبل 20 سنة أو قبل 18 سنة أعطوه ما حسموه وزادوه، ربما يزيدونه مثلا 100%. وإذا تم مثلا 20 سنة أو 18 فبعد تقاعده يجري له مرتب شهري يسمى تقاعد، راتب التقاعد. فكذلك نظام الادخار في الشركات قريب من هذا النظام الذي هو نظام التقاعد. ولكن رفع سؤال عن نظام الادخار هذا الذي تفعله الشركات مع موظفيها، والذي يعمل به أو يدخر عندهم في شركة سابك أكثر من 50,000 عامل. فرفع السؤال إلى اللجنة، واللجنة تأخذ بالظاهر، لكن ما دام أن فيه شيء يخالف القواعد العامة فإنهم يمنعونه، فأصدروا فتوى بمنع هذا الادخار وأنه لا يجوز، وشبهوه بالقرض الذي جر نفعا، مع أنه ليس قرضا وإنما هو حسم من الرواتب، وشغلوها معهم في شركتهم، وبعدما اشتغلت 10 سنين أو 5 سنين ردوها، وكأنهم يقولون ربحنا فيها هذه الأموال التي حسمناها عليك، ربحنا فيها أرباحا حيث شغلناها، فنعطيك رأس مالك الذي حسمنا، ونعطيك جزءا معها كتشجيع لك وكعوض عن تشغيلنا لها، وليس هو قرض، فإن المقترض إنما هو الذي يحتاج، أما الشركة فليست بحاجة إلى هذه المدخرات، وإنما أخذتها لمصلحة العمال، هذا الذي يظهر. فظهر لبعض العلماء أنه لا بأس بهذا النظام، نظام الادخار، ولكن اللجنة أصرت على أن ذلك لا يجوز وأصدرت فتوى. فبكل حال يعني ما دام في الأمر شبهة فإن التورع أولى، والأصل أن الأصل الإباحة حيث لا شبهة في ذلك إلا شبهة يعني بعيدة. عندنا فقرة 66 تتعلق بالمساهمات في الشركات. كثيرا ما تقوم شركات وتفتح أبواب المساهمة وتدعو إلى أن يساهم الأفراد معهم، فعلت ذلك مثلا شركة مكة وشركة طيبة. إحدى الشركات أخذت الأموال، رؤوس الأموال يدة ملايين، وأودعتها في البنوك ولم تشغلها ولم تشتغل بها لمدة 2 سنين، ثم أخذت الفوائد البنكية التي تعطيها لها البنوك ووزعتها على المساهمين، فبعض المساهمين أخذها وقال مال الله يأتيه من يشاء، وبعضهم تورع وقال نحن نتحقق ما دام أن الشركة لم تعمل، فمن أين جاءتها هذه الأرباح؟ هي أخذت الأموال على أنها تبني مشاريع، على أنها تشتري أراضي هناك في المدينة وتعمرها، ثم بعد ذلك تبيعها، ثم إذا باعتها واستلمت الثمن وزعت رأس المال على المساهمين وأعطتهم أقساطهم من الأرباح، وهذه ما فعلت شيئا، إنما جمعت الأموال ولم تشتغل فيها أي شغل، فمن أين جاءتها هذه الأرباح؟ لا شك أنها ربا صريح من البنوك، فوائد من البنوك. فقلنا خذها وتصدق بها ولا تتركها حتى لا تكون آكلا ولا موكلا. هذا في بعض الشركات. الشركات الأخرى العاملة كالمساهمة في شركة سابك لا شك أنها تنتج، وكذلك شركات أخرى كثيرة ساهم فيها أناس وصار لها إنتاج ولها أرباح، وفي كل سنة تفرق أرباحا، فمعلوم أنها تودع رأس مالها وتودع أرباحها عند البنوك، وتأخذ منها من البنوك الفوائد التي تبذلها البنوك وتضمها إلى فوائدها وتوزعها على المساهمين. فكيف يفعل المساهم بهذه الأرباح؟ كل عام يأخذ أرباحا. أفتى بعض المشايخ بأنك تتصدق بما تظنه أو تقدر أنه من فوائد البنوك، حتى سمعنا فتوى للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أنه رأى أن تتصدق بالنصف احتياطا بنصف الفائدة. إذا أعطوك مثلا 2000 تصدقت 1000 وقلت هذا تورع. سألنا بعض الشركات فذكروا أن الجزء الذي يكون فوائد نسبته قليلة، حتى قالوا مثلا إن شركة سابك أرباحها في كل سنة نحو 400 مليون تصرف لموظفيها ولحوائجها ولمشترياتها 380، هذه كلها تصرفها، ويبقى نحو 20 هذه أرباح. ما نسبة الفوائد البنكية؟ ذكروا أن نسبتها 1% أو 1 في 200، والبقية إنتاج. فعلى هذا لو تصدق مثلا 5% أو زاد إلى 10% كفاه ذلك، وحل له أن يتمول الباقي، لأنه إذا تورع وأخرج الشيء الذي فيه شبهة فالباقي ليس فيه شبهة. ثم هؤلاء المساهمون يقول مثلا لي 100 سهم في شركة كذا، في شركة الراجحي مثلا، في شركة الكهرباء، في شركة النقل، في شركة سابك، في شركة ينبت أو ما أشبهها، هذه 100 سهم أنا بحاجة إلى نقود فيعرضها للبيع، فهل يجوز بيع هذه السهام أم لا يجوز؟ الأكثرون على أنه يجوز، لأنهم يعتبرونها كسهام مشاعة في هذا الشيء المحدود المعروف الذي عرف رأس ماله. فإذا قالوا مثلا هذه الشركة رأس مالها 100 مليون، أنت مثلا لك منها 10 أسهم، فكأنك تقول بعتك سهمي الذي هو 10 أسهم من عدد السهام الذي يصل إلى كذا وكذا، ذلك جائز. كالمساهمات في الأرض، لو أن شراكة اشتروا لهم قطعة أرض واسعة، يعني أنها مثلا 10 ملايين متر وساهموا فيها، فهذا دفع 1000 وهذا دفع 500 وهذا دفع 5000، وأصبح كل واحد يملك جزءا من هذه الأرض مشاعا فيها، أليس من حقه أن يبيع نصيبه في هذه الأرض؟ لأن نصيبه وإن لم يكن محدد لكنه مقدر معروف. فعلى هذا يجوز بيع سهام الشركات التي جعلت رأس المال في عروض. الشركة التي أخذت رأس المال واشترت به مكائن وسيارات وأرض وعمارات ومصانع وما أشبه ذلك، أصبحت تملك مثلا جزءا من 1000 جزء أو من 2000 في هذه الشركة فتملك بيعه. أما الشركات التي تعمل بالصرافة مثلا فأرى أنه لا يجوز بيع سهامك فيها، وذلك لأنك إذا بعته فكأنك تبيع دراهم بدراهم لا تبيعها بدراهم. فمثلا الشركة في البنوك حتى ولو كانت بنوكا إسلامية وفي المصارف الإسلامية هذه الشركة عملها في الصرافة، أكثر رأس مالها نقود فهي تتعامل بالعملات. مر علينا سؤال في بيع العملات، يبيعون مثلا ما عندهم من الدراهم بدنانير، ثم يبيعون الدنانير بالدولارات، ثم يبيع الدولار بالليرات، ثم يبيعون الليرات بجنيهات، وهكذا. فأكثر عملهم صرافة بيع العملات. فإذا كان كذلك وأنت لك سهم معهم فإذا بعته بدراهم فمعناه أنك بعت نقود بنقود متفاوتة دون أن يكون هناك تقابض، لأنك ما سلمت، إنما بعت جزءا لم يستلمه المشتري. وأيضا فقد يكون بعضه من جنس الثمن الذي بعته به. أما إن بعته بعروض فإن ذلك جائز، كما لو قلت مثلا لي 10 أسهم في هذه الشركة، شركة الراجحي مثلا أو شركة السبيعي أو في البنك الفلاني الذي هو بنك إسلامي، لي 10 أسهم أو 100 سهم أشتريهم أبيعه عليك بسيارتين أو بسيارة من نوع كذا وكذا، بعته بعروض هذا جائز، وذلك لأنه لا يشترط تقابض في العروض، بل يجوز بيع، يجوز قبض الثمن العرض والإحالة على المثمن الذي هو نقد، وكذلك بالعكس. فالحاصل أن المساهمات في الشركات يقع فيها شيء من الأخطاء، وليس كل ما يعملونه غالبا يكون صوابا. ننتقل هذه الفقرات التي تقدمت، يعني من فقرة 51 إلى هذه الفقرة 66، هذه ليست مراجعها في كتب الفقه غالبا، لأن نمشي على ترتيب الروض المربع، لكن هذه المعاملات الجديدة نتكلم عليها المتأخرون بحدوثها، فكتب فيها صاحب رسالة المعاملات المصرفية وموقف الشريعة منها الدكتور سعود بن دريب، وكتب فيها الشيخ عبد الله بن جار الله رحمه الله، وكتبوا فيها رسائل موجودة فتكون مرجعا لهذه البحوث. نعود إلى مباحث كتب الفقه، ففي فقرة 67 بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. أحاديث كثيرة نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. قالوا صورة ذلك أن يبيع هذا التمر وهو بسر، أو يبيع هذا العنب وهو حب صغير، أو يبيع هذا التين وهو حب صغير لم ينضج، أو غير ذلك من الثمار، يبيعه قبل أن يبدو صلاحه. فلذلك نهى البائع والمبتاع وأمر بأن لا تباع إلا بعدما يبدو صلاحها ويطيب أكلها. وسبب النهي تعرضها للكساد أو تعرضها للتلف، وذلك لأنهم كانوا يشترون التمر، ثمر النخل وهو بسر لا يزال أخضر بلح، فإذا قرب النضج وجدوا فيه بعض العاهات، فقالوا أصابه دمان، أصابه مرض كذا وكذا، عاهات يتعللون بها. فالمشتري يقول لا أريدها، أعطني بدل هذه النخلة أو هذه الثمرة، والبائع يقول قد بعتها واستلمت الثمن وأنفقتها، فليس لك إلا هذه الثمرة التي اشتريتها وأقدمت على شرائها. فكثر الترافع وكثرت الشكايات، فعند ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فقيل لأنس ما بدو الصلاح؟ قال أن تحمار أو تصفار، كأنه يقول المشاهد أن ثمر النخل عندما يخرج من أكمامه يكون أخضر، فإذا قرب نضجه انقلب إلى لونين، لون أحمر كالفلا مثلا والخضري وبعض النبت والمنيف وما أشبهه، ونوع يكون أصفر وهو بقية الأنواع كالسلج والصفري والنبت العادي وغيره. فإذا انقلب من الخضرة إلى هذا اللون فإنه والحال هذا قد بدا صلاحه، قد قرب أن يكون رطبا. وفي هذه الحالة الغالب أنه قد أمن العاهة، فيجوز الحال هذه بيعه. والنص على هذا ورد في النخل لأنه الذي ينقلب إلى أحمر وأصفر، وألحقوا به بقية أنواع الفواكه ونحوها. ثم أطالوا الكلام فيما إذا صلح بعض الثمرة دون بعض، أو صلح نوع دون نوع، وجعلوا ما يتقارب نضجه نوعا واحدا، فقالوا بدو صلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. فإذا كان مثلا في البستان خضري وصفري وسلج ونبت مثلا وسكري وصيحاني، فرأينا بدو الصلاح في السلج وهذا البستان فيه عدة أنواع، قلنا السلج بدا صلاحه يجوز بيعه دون البقية التي لم يبدو صلاحها، فبعضه يتأخر كالبرح مثلا الذي يتأخر وأشباهه. ننتقل إلى فقرة 68، مسألة وضع الجوائح. ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال إذا اشتريت من صاحبك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ومعناه أنك إذا اشتريت ثمرة نخل فقدر عليها جائحة، آفة سماوية، ريح مثلا شديدة أتلفتها، أو جراد أو برد أصابها، يعني آفة أتلفتها، فهل تذهب على المشتري؟ فإنه قد دفع الثمن وقد أقدم على الشراء، أو تذهب على البائع ويرد على المشتري دراهمه. المسألة خلافية، فذهب الشافعية والمالكية ونحوهم إلى أنها على المشتري، وذلك لأنه أقدم على الشراء، وأن البائع خلى بينه وبينها وقال قد دخلت في ملكك ولو كانت في الشجرة التي هي ملكي، فالآن أنت أحق بها، إن صلحت فلك وإن فسدت فعليك، ولا حظ لي ولا دخل لي فيها. فتذهب على هذا عند هؤلاء الأئمة على المشتري. واستدلوا بقصة الرجل الذي اشترى ثمرة فانكسدت وكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدقوا فلم يبلغ ما عليه من الدين، فقال لأصحاب الدين خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك. هذا اشترى ثمرة فإما أنها أصابتها جائحة، وإما أنها فسدت في رؤوس النخل أو نحو ذلك، ومع ذلك لم يجعلها على البائع بل جعلها على المشتري. وفي حديث آخر أن رجلا اشترى ثمارا فكسدت، فجاء إلى أصحابها الذين باعوه فطلب من صاحبها أن يسقط عنه، فتألى حلف أني لا أسقط عنك شيئا. ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تألى ألا يفعل خيرا، يعني حلف ألا يفعل خيرا، ولم يأمره بإسقاطها، ولم يقل تحملها يا صاحب البستان، بل جعلها على المشتري. هذه الأحاديث التي استدلوا بها في أنها يتحملها المشتري. وذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه إلى أنه يتحملها البائع ويرد على المشتري دراهمه. واستدلوا بحديث جابر الذي ذكرنا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن اشتريت ثمرة فأصابتها، إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، يعني الآفات التي تصيب الثمار أمر بوضعها، يعني يضعها البائع عن المشتري، وذلك لأن المشتري ما حصل له شيء، وأنت أيها البائع صاحب الثمر أنت الذي تتحمل، لأنك بذرت وركزت وغرست وسقيت، فأنت متعرض للربح والخسران، والثمار في ذمتك وفي مالك إلى أن تصرم، فصرامها لك، وكذلك أيضا تعرضها للآفات وتعرضها للأخطار يكون عليك. فالحاصل أن هذه شبهة من أو دليل من يقول إنها تذهب على البائع. بحث المسألة الفقهاء ويظهر أن أدلة الجمهور أقوى. فالزركشي لما شرح هذه المسألة وأورد هذه الأحاديث التي استدل بها الجمهور كأنه خالف مذهب أحمد، مع أنه حنبلي، ورأى أن النهي في حديث جابر كان سابقا، أي كان قبل الأمر ببيع كان قبل النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، كأنهم لما كانوا يشترونها وهي بلح تصيبها آفات، فعند ذلك أمر بوضع الجوائح. فأما إذا اشتراها بعدما بدا صلاحها وبعد أحمرت أو اصفرت، ففي هذه الحال تدخل في ملك المشتري وتخرج من ملك البائع، له ربحها وعليه تلفها. هذا الذي رجحه مع أنه حنبلي، وذلك لقوة الأدلة. ننتقل إلى فقرة 69، باب القرض، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. يصح قرض كل عين فيها منفعة إلا بني آدم، لا يصح أن يقرض جارية مثلا أو نحوها. القرض من المرافق التي يرتفق بها المستقرض، الذي بحاجة مثلا إلى دراهم أو إلى عين ينتفع بها، يأتي إلى أخيه الذي عنده زيادة فيقول أقرضني نقودا أقضي بها حاجتي حتى أردها عليك بعد يسر، أو أقرضني طعاما صاعا بصاع، أقرضني صاعا من البر أرده عليك مثله، أو أقرضني صاعا من التمر أرد عليك مثله سواء بسواء. ورد في حديث ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة عليه مرة، يعني أن القرض فيه أجر كأجر الصدقة، يعني فمن أقرض 2000 فكأنه مثل الذي تصدق 1000 في الأجر. وذهب بعضهم إلى أن القرض أكثر أجرا من الصدقة، وقالوا إن المقترض لا يقترض إلا وهو محتاج ذو حاجة، بخلاف الصدقة فإنها قد تقع في يد غني، قد يتصدق على من ليس بحاجة يظنه فقيرا أو ليس شديد الحاجة وإن كان فقيرا. فالمقترض الذي يأتيك يقترض لا يأتيك إلا وقد اشتدت حاجته، فإذا وسعت عليه وفرجت كربته فإن الأجر في ذلك كبير. متى يكون القرض ربا؟ مشهور الحديث الذي فيه كل قرض جر نفعا فهو ربا، وقد ضعفه الجمهور مرفوعا، يعني بهذا اللفظ مرفوعا ضعيف، ولكن ثبت موقوفا عن كثير من الصحابة أنهم قالوا كل قرض جر منفعة فهو ربا. لماذا؟ لأن القرض يراد به الأجر الأخروي، فإذا انتفع بقرضه أو جر للمقترض منفعة فقد أبطل أجره وقد قلل أجره في هذه القروض التي أقرضها، فيكون بذلك قد وقع في نوع من أنواع الربا، وإن لم يكن ربا صريح. الربا الصريح هو الذي يبذل مالا بأكثر منه أو نحو ذلك، سواء ربا النسيئة أو ربا القائل الفضل كما تقدم، ولكن هذا يقال إنه ملحق بالربا وإن لم يكن ربا. فمثلا إذا قلت الإنسان أقرضك 100,000 على أن تبيعني أرضك 100,000، أعطيك 200، 100 قرض و100 هي قيمة الأرض، الأرض تساوي مثلا 120، ولكنه احتاج إلى 200 فباعك إياها برخص، أنزل من قيمتها 20,000 مقابل أنك أقرضته، فهذا قرض جر عليك منفعة حيث أسقط عنك 2000، فيكون بذلك أسقط عنك 20,000، فيكون بذلك قرض جر منفعة. ومثله لو قلت مثلا أقرضك 20,000 على أن تؤجرني دارك 20,000 وخذ مني 40 أجرة الدار مثلا 30,000 ولكنه أعطاكها 20 لأجل أنك أقرضته، فهذا القرض الذي أعطيته لم تقصد به الدار الآخرة والأجر الأخروي، ولكن قصدت به أن يسقط عنك 10,000 في أجرة هذه الدار، فهو سيرد عليك 20 التي أقرضته، وسيسقط عنك مقابل الأجرة يسقط عنك ثلث الأجرة، ففي ذلك منفعة جرها هذا القرض. وهكذا مثلا لو رأيت إنسانا يبيع سيارة قيمتها تساوي 30,000 فقلت أنا أعطيك 50,000 نصفها قرض ونصفها ثمن السيارة، 50,000 هو بحاجة إلى 50,000، باعك السيارة 25 مع أنها تساوي 30، لماذا؟ لأنك أقرضته، فهو ينتفع بهذا القرض الذي هو 25 وبقيمة السيارة التي باعكها رخيصة، فأنت قد انتفعت بهذا القرض حيث باعك السيارة رخيصة، فيكون هذا من القرض الذي جرى نفعا. ويدخل في ذلك من كان له مال عند إنسان مؤجل فأحال عليه من أعطاه بعضه حالا. صورة ذلك أمر واقعي، وهو أهل الصوامع المزارعين الذين أدخلوا زروعهم وحبوبهم في الصوامع، أعطوا في هذه السنة والسنة الماضية وثائق حوالات، ولكنها حوالات مؤجلة، يكتبون مثلا إن لفلان بن فلان 800,000 أو 1,000,000 أو 500,000 يستلمها في اليوم الخامس من الشهر السابع من سنة 18 أو من سنة 19، فيعطونه هذه الحوالة أو هذه الوثيقة، فيقول أنا الآن بحاجة إلى مال، عندي ديون وعندي عمال وعندي غرماء يطالبونني بحقوقهم، وربما يرافعونني إلى المحاكم، وربما أدخل في السجن، فماذا أفعل بهذه الوثيقة التي لا تصرف لي إلا بعد سنة أو بعد سنتين، ماذا أفعل بها؟ كثير منهم يذهبون إلى البنوك، والبنك يحسم عليه مثلا 10% أو 20% ويعطيه الباقي وينتفع به. لا شك أن هذا ربا، وذلك لأنه أعطاه دراهم بدراهم أكثر منها مؤجلة. إذا كان مثلا أنها 800 أعطاه 750,000 وربح البنك 50,000 وأخذ الوثيقة وكتبوا عليه حوالة له إذا جاء في وقت حلولها قبضها، فهذا قرض جر نفعا، وهذا مال أخذه بدون مقابل فيكون من الربا. ومثله أيضا أن كثيرا ممن له دين مؤجل عند إنسان أو له حق في بيت المال، له حق كتعويض مثلا، تعويض عن أرض نزعت ملكيتها للصالح العام أو ما أشبه ذلك، وهذا التعويض قد يتأخر عنه ولا يدري متى يصرف، بعد سنة أو بعد سنوات، فيأتي إليك ويقول أعطني نصفه أو ثلثيه أو ثلاثة أرباعه وهو لك كله، أحيلك على هذا التعويض الذي هو مثلا 1,000,000 أعطني نصف المليون أو أعطني 600,000 وأحيلك عليه. مثل هذا أيضا لا يجوز، وذلك لأنه يعتبر قرضا جر نفع، كأنه قال أقرضك 800 وتحيلني على 1,000,000. ثم الغالب أيضا أن هذا الذي أعطاك نصف دينك إذا ذهب إليه لتخليصه فلا بد أنه يدفع رشا، يدفع لهذا الكاتب ولهذا الكاتب حتى يخلص هذا المال. إذا كان فيه إجراءات أو فيه شيء من المعاملات أو نحو ذلك، وذلك لأن هذه الحقوق التي في بيت المال فالغالب أنهم يرتبونها على حسب الأسبقية، فكل واحد كلما توفر في بيت المال شيء صرفه للأول ثم إلى الثاني ثم إلى الثالث وهكذا من هذا البند المخصص، فقد تكون ورقة هذا الإنسان فوقها 100 ورقة، 100 معاملة أو 1,000 معاملة، فإذا دفع لهؤلاء الكتاب أو لبعض العمال أو نحوهم رشا أخرجوها من الأسفل وأمروا بصرفها وقالوا وصلت الدورة وصلت النوبة، فيكون بذلك قد وقع في هذا الوعيد، لعن الله الراشي والمرتشي. أو على كل حال أنه يحرص على أن يخرجها بأية حيلة مقابل أنه أخذ نصفها أو ثلثها أو ما أشبه ذلك. ولا شك أن في هذا القرض يعني شبه آخر مال. أما لو لم تنزع ملكيتها ولكنها في الطريق أن تنزع ملكيتها فلا بأس ببيعها قبل ذلك. لو أن إنسان عرف أنه سينتزع ملك بيته أو أرضه ولكنها ستطول مدتها فباعها عليك واشتريتها بنصف أو بثلثي ما تقدر به عند نزع الملكية، وهذا المشتري يقول إذا نزعت دخلت في ملكي وآخذها متى تيسرت أو متى تحصلت عليها، هذا لا بأس به. فأما إذا نزعت ملكيتها وأصبحت دراهم 100,000 أو 600,000 أصبح لك دراهم معلومة في المالية، فليس لك أن تأخذ من إنسان يقرضك وتحيله عليها، تأخذ بعض الدين وتقول أقنع به ووكله يأخذ الجميع. فهذا الذي وكلته أقرضك قرضا جر منفعة. ومثل ذلك ما يفعله بعض أهل البنوك هي رواتب الموظفين المالية، تعطي الموظف شيك براتبه ويصرف له هذا الراتب مثلا في 24 من الشهر أو 23 ويحول على بعض البنوك، والبنك يقول لا يأتيني إلا في 28 أو 29 أو 27، انتظر حتى يأتيني ما صرف لك. فيقول أنا محتاج، احسموا علي وأعطوني، أنا بحاجة إليه. فيقولون نعم نحسب عليك مثلا 1%، 2%، ونعطيك مقدمة. هذا أيضا ما حكمه؟ قرض جر نفعة، وذلك لأنهم يعرفون أنه مثلا سيصرف له 5,000 في اليوم 27 من الشهر، وهو طلبها في 24، لا يصبر 3 أيام أو 4 أيام لحاجة راهنة، فيعطونه مثلا خمسة آلاف إلا عشرين أو إلا ثلاثين يربحون هذه الثلاثين في ثلاثة الأيام. لا شك أن هذا من شبيه بالقرض الذي جر منفعة. وبكل حال يدخل في ذلك كل ما له صلة بهذه الأبواب ونحوها. يستثنى من ذلك صاحب الدين إذا احتاج إلى دينه قبل حلوله أن يعطيه المدين، أن يعطيه حقه قبل حلوله ويسقط عنه. وتسمى هذه المسألة مسألة أسقط وتعجل. مثاله إذا كان الدين يحل في شهر ذي الحجة، ثم إنك احتجت، الدين قدره 100,000 يحل في شهر ذي الحجة، فجئت إلى غريمك وقلت أنا بحاجة، 100,000 التي عندك أنا بحاجة إليها، فقال أسقط وتعجل، أسقط عني مثلا 10,000 وخذ 90,000، خذه مقدما قبل حلوله بعشرة أشهر أو بتسعة أشهر أو نحو ذلك، فيسمى هذا إسقاطا ليس قرضا، إنما هو وفاء، أوفاه بعض حقه وأسقط عنه البعض. وذلك لأنه من باب الإسقاط ومن باب الإرفاق. وقد ورد أيضا ما يدل عليه على جوازه في قصة بني النضير من اليهود، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم، أمر بإجلائهم وطردهم من المدينة، قالوا يا محمد إن عند أصحابك لنا ديون مؤجلة فاتركنا حتى نقبضها، يأذن لنا أن نبقى حتى نقبضها بعد حلولها. فقال لهم أسقطوا وتعجلوا، يعني أسقطوا بعضها، أسقطوا منها 10% مثلا أو 5%، وخذوا الباقي من أصحابها فإنهم سيجدونه ولو قرضا أو بيعا لبعض ممتلكاتهم حتى يوفوا ديونهم. فإذا كان مثلا عليك دين قدره 20,000 استدنته لحاجة عرضت لك لمدة سنة وتوفر لك هذا الدين بعد شهر، حصلت على مال بعد شهر، جئت إلى صاحبه وقلت أنا اشتريت منك مثلا سلعة ب20 وهي تساوي 15 لمدة سنة، والآن في ذمتي لك 20 تحل بعد سنة، وقد جمعتها والحمد لله وقد تيسرت، فأسقط عني بعض ما ربحت علي في مقابل الدين وأخذ الباقي. فيسقط عنك مثلا 2,000 أو 3,000 وتدفع له جميع الباقي. هذا ما يصير ربا، يصير إسقاطا. وتفعل ذلك أيضا شركات التقسيط الذين يبيعون بالتقسيط سيارات مثلا أو سلع ثلاجات أو مكائن أو نحو ذلك، إذا باعوها بالتقسيط لمدة 5 سنين أقساط كل شهر كذا أو كل سنة كذا، ثم إن المدين وجدها، وجد الدين وجمعه وأتى به قبل حلوله وفاهم قبل أن يحل أكثره، فإنهم يسقطون عنه مقابل الأجل لأنهم ينتفعون بهذه الدراهم التي أتى بها مقدما، ينتفعون بها في هذه الحال. ننتهي من هذا. عندنا الفقرة 70 السلام، باب السلام. تعريفه أنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن معلوم مقبوض بمجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن معلوم مقبوض بمجلس العقد، هكذا تعريفه في زاد المستقنع. وتعريفه عند أكثرهم أنه ما عجل ثمنه وأخر مثمنه، بيع شيء مؤجل بثمن الحال. وقد ذكروا له شروط، منها أن يكون مما ينضبط بالصفة، وصفه بما ينضبط به، ومنها ذكر قدره بكيل أو وزن أو عد أو ذرع يعلم، ومنها تحديد الأجل، أن يحدد أجل الحلول باليوم أو بالشهر أو نحو ذلك، ومنها أن يكون موجودا في العادة لا يسلم في شيء معدوم أو لا يوجد، ومنها أن يكون الثمن معلوما، يعني الثمن معروف من النقدين أو ما يقوم مقامهما، ومنها أن يكون السلم في الذمة لا في العين. وشرح هذه الشروط متوسع فيه في الروض المربع وفي غيرها، والتوسع فيه قد يأخذ علينا زمانا، لكن نذكر الآن بعض ما يقع السلم فيه. فأولا، هل يجوز السلم في الحيوان؟ في ذلك خلاف، والصحيح أنه يجوز لأنه ينضبط بالصفة. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فرد عليه رباعيا خيارا وقال إن خيركم أحسنكم قضاء، فدل على جواز السلم في الحيوان. فتقول لصاحب الإبل أو لصاحب الغنم: بعني ناقة مثلا بكرا أو بكرة أو شاة أو كبشا بثمن الحال، أعطيك الثمن الآن، لو كانت موجودة لكان ثمنها مثلا 1000، ولكن أعطيك الثمن مقدما 600، ولا تعطني الحيوان إلا بعد سنة أو بعد نصف سنة. فيكون هذا بيعا في الذمة، بيع شيء موصوف في الذمة. وصفة هذه الناقة أنها سنها كذا ونوعها كذا ومن الإبل التي فيها كذا، وتكون متوسطة ليست هزيلة وليست رفيعة الثمن ونحو ذلك، وهكذا صفة الشاة أنها من وسط الغنم ونحو ذلك. أشتري منك في ذمتك 10 من الغنم، تسلمها لي بعد سنة في سن 3 أشهر أو 8 أشهر، كل شاة مثلا أو كل سخلة أعطيك ثمنها مقدما 50 ريالا، لك في هذا منفعة وله منفعة. فقد منع بعضهم السلم في الحيوان، والصحيح الجواز، وذلك لأنه ينضبط بالصفة. كذلك السلم في الفواكه اختلف فيه، فإذا كانت تختلف فإنه لا يصح السلم فيها، يعني كثيرا من البطيخ يختلف بالنضج وبالكبر وبالصغر فلا يصح السلم فيه، وبعضه بعض الفواكه لا يختلف، يعني مثل الأترج قد يكون متقاربا، وكذلك البرتقال يكون متقاربا فيصح السلب فيه بالعدد أو بالوزن أو نحو ذلك. وكذلك أكثر البقول التي لا تكال ولا توزن الأصل أنه لا يصح السلم فيها لاختلافها، الفجل مثلا والخس والقثة والخيار وما أشبهها هذه تختلف، يقول لا يصح السلم فيها لاختلافها. عندنا فقرة 71 السلم في الأواني والثياب والجواهر ونحوها، كانوا يمنعون السلف من كل شيء تدخله الصناعة اليدوية ويقولون إنه يختلف، فلأجل ذلك لا يصح السلم فيه لاختلافه في العمل أيا كان مما تدخله الصناعة. ولكن الغالب في هذه الأزمنة أن الصناعة أصبحت منضبطة، وذلك لأنها قديما كانت تصنع بالأيدي، وأما الآن فصناعتها بالماكينات، فعلى هذا لا مانع من السلم فيها لانضباطها انضباطا دقيقا وعدم الاختلاف فيها فيما بينها، بحيث لا يوجد أي تفاوت ولا أي اختلاف بين اثنين يغلط المختار فيهما. والواقع من الناس الآن أنهم يسلمون فيها ولكنهم يخطئون، حيث أنهم إنما يدفعون بعض الثمن، يسلمون للماكينات التي تنتج هذه الصناعات أو للشركات التي تنتجها، وقد يحددون الأجل فيتأخر الأجل أو يتقدم. واقع الناس التجار الآن أنهم يسلمون لقلة الاختلاف، أصبحوا يسلمون حتى في السيارات وفي المكائن الكبيرة المضخات وما أشبهها لانضباطها بالصفة، فيتفق مع الشركة التي تصنع هذا النوع من السيارات ويقول أعطيكم مقدمة الثمن نصف الثمن أو ثلثيه على أن أشتري منكم في ذمتكم 100 سيارة من نوع كذا وكذا تصلني في الوقت الفلاني بعد شهرين بعد 5 أشهر بعد سنة، يتفق معها فيوفون له بما قال، ولكن الثمن يدفعه لهم أقساطا، ثلثه مثلا يقدم قبل البدء في الصناعة والثلث الثاني بعد الإكمال اكتمال صناعتها، والثلث الثالث مثلا إذا وصلت إلى الميناء واستلمها. وكان الواجب أن يدفع الثمن كله وأن تكون بثمن رخيص، لو كانت مثلا هذه السيارات موجودة الآن لكانت قيمة السيارة 40، ولكنه يشتريها منهم مثلا 25 ويدفع لهم مقدمة ثمن، فيقول عندي دراهم لست بحاجة لها أقدمها حتى تحصل لي هذه السلع رخيصة، فبعد رخصها أتصرف فيها إذا وصلت إلي. هذا مما فيه تسهيل وتوسعة على الجميع، أصحاب المكائن يحصل لهم هذه الدراهم ينتفعون بها، يشترون الأدوات ويشترون المواد وما أشبه ذلك، وصاحب الدراهم تأتيه السلع رخيصة. يقع هذا السلام غالبا في السلع كلها الآن، حتى الملاعق والكؤوس أصبحت متفقة، ما بينها يعني ما بينها فرق. فيشتري من صاحب المصنع مثلا 100,000 سكين من نوع كذا وكذا، يقدم لهم الثمن أو بعض الثمن ويحددون له الأجل، ويأتيه ما طلب من هذه السكاكين مثلا ولا يحصل اختلاف. أو كذلك من يصنع القدور والأباريق والصحون والكؤوس والأواني المعدنية أو البلاستيك أو ما أشبهها، كلها لا يقع بينها اختلاف لأنها تصنع بالماكنة. وكذلك أيضا الأحذية تصنع بالماكنة بدل ما كان يخرجها الخراج بيده ويحصل بينها تفاوت، أصبحت الماكنة هي التي تخرجها وهي التي تصنعها، فلا يحصل بينها تفاوت أيا كانت، فيصح السلم فيها. كان السلم قديما يختص بالتمر وبالبر. صاحب النخل يقول: أنا بحاجة في الشتاء إلى دراهم لأشتري مثلا معدات ولأشتري محروقات أو ما أشبهها، فيأتي إلى التاجر فيقول: أبيعك من التمر 1,000 كيلو أو 2,000، كل كيلو بريالين، قدمها لي الآن وخذها إذا نضج النخل. فيأخذ الدراهم وينتفع بها. صاحب الدراهم إذا صرم النخل باع الكيلو مثلا ب3 أو ب4 ربح، لأنه اشتراها رخيصة ولكنه قدم الثمن. وكذلك الزارع يحتاج إلى دراهم، يشتري بذور ويشتري ماكنة مثلا، ويستأجر حراثة ويستأجر عامل، فيأتي إليك ويقول: أبيعك في ذمتي مثلا 100 صاع أو 500 صاع، كل صاع بريالين، لو كانت الآن موجودة لكان الصاع ب5 أو ب4، ولكني بحاجة، فتشتري منه في ذمته. فإذا حل الأجل هو يأخذ الدراهم وينتفع بها، وإذا حصد أعطاك الآصع التي اشتريتها وبعتها بثمن أكثر منها. هذا هو السلم، يعني يصح في الأواني وفي الثياب وفي كل ما تدخله الصناعة الآن، بخلاف ما كان قديما من كونها من كون ما تدخله الصناعة اليدوية يختلف، فأصبح الآن الاختلاف فيه قليل، وأصبح الناس يعملون بهذا السلم في هذه السلع كلها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.